واخر يقول سمعت بعض المشايخ السعوديين يقولون ان حجاب النساء ليس تغطيه الوجه وانما هو ستر الراس والصدر واليدين، هل لديهم دليل على ذلك ام لا؟ نرجو مسامحتكم توضيح ذلك. اما ستر الراس والبدن فهذا امر لا خلاف فيه، يجب على المراه ان تستره عن جميع الاجانب، هذا امر معلوم. وانما الخلاف بين اهل العلم في الوجه والكفين، هل تسترهما عن الاجنبي كاخي زوجها وزوج اختها وجيرانها وبني عمها ام لا؟ والذي قامت عليه الادله الشرعيه ان الواجب سفر ذلك، وان الزينه موجوده في ذلك، فان الوجه هو اعظم الزينه، هو عنوان المراه جمالا ودماما، هو عنوانها وزينتها. فكما يجب ستر الراس يجب ايضا ستر الوجه، لان الوجه له شان عظيم. والله قال جل وعلا يقول واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولم يقل الا الوجه. وكانوا في الجاهليه وفي اول الاسلام يكشون الوجه ويظهر من المراه وجهها وتجلس مع الناس، ثم انزل الله الحجاب فمنعت المراه من كشف الوجه. و بينت هذا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها في يوم الإفك قالت لما سمعت صوت صفوان معطل يسترجع قالت فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب، فدل ذلك على أن بعد الحجاب ما ترى الوجوه، إنما كان الرؤيا قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فكان يخمرن وجوههن. وهكذا حجة الوداع قال كانت إحدانا إذا دنا منها الرجال بدلت جلبابها على وجهها فإذا بعد الرجال كتبنا. هذا كله يدل على أن الحجاب بعدما أنزل الله الحجاب عام للرأس والوجه وبقية البدن، وهذا هو المختار عند المحققين من العلم، المختار وجوب تحجبها في جميع بدنها، الوجه والكفين والقدم ونحو ذلك، لأنها عورة وفتنة. فينبغي المؤمن أن يأخذ بالحيطة لنفسه وألا يترخص بالرخص التي ليس عليها دليل. وينبغي المؤمن أيضا أن يأخذ على أهله ذلك وأن يعلمهن ذلك ويوجههن أخته وعمته وخالته وزوجته وغير ذلك. وهكذا المرأة ينبغي أن تتقي الله وأن تحذر أسباب الفتنة وألا تميل مع الرخص التي لا دليل عليها. نسأل الله لجميع الهداية.